الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه المحاضرة الثالثة في شرح كتاب علم أصول الفقه للشيخ أبو الوهاب خلاف رحمه الله. وكنا قد ذكرنا في المحاضرة الماضية الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث الموضوع. دعوني أذكر لكم من أهم علامات حسن التأليف هو تتابع الأفكار وسلامتها من النشوز بينها، تتابع التسلسل. وهذا الكتاب في الحقيقة يعني في هذه الميزة، أن كل فكرة تسلم التي بعدها، وأن كل فقرة مبنية على التي تسبقها. أذكر أننا ذكرنا في المرة الماضية جملة اعتبرناها جسرا بين الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف ومن حيث الموضوع. فقلنا ساعتئذ إن علم الفقه تكون من مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وهذه الأحكام لها مصدران: النصوص فيما ورد فيه نصوص، والقواعد فيما لم ترد فيه نصوص، وهذه القواعد هي نفسها مستنبطة من النصوص. وذكرنا أن أصول الفقه تكون من مجموعة القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة. فقلنا أذكر هذا، إننا ذكرنا هذه الجملة باعتبارها جسرا بين التعريف وبين الموضوع. هذه الجملة ذكرت في التعريف ولها استثمار في الموضوع، بحيث إن عمل الفقيه يكون في المكلف من حيث أفعاله وتصرفاته، وأن الأصولي نظرته وعمله موضوعه في القواعد والبحوث والأدلة الكلية من حيث حجيتها وسلامتها، يعني من حيث حجيته على الأحكام وسلامتها من المعارضة. وواضح طبعا أن هناك تعلق بين التعريف، يعني يمكنك أن تستثمر هذه الجملة في التعريف، ويمكنك أن تستثمر هذه الجملة أيضا في التعرف على موضوع كل منهما. واليوم نتكلم عن الغاية المقصودة بكل منهما. دعوني أذكر لكم الجملة التي تعتبر جسرا في ذلك، ثم نكمل على بركة من الله هذه المقارنة أو هذه الموازنة. تذكرون أننا قلنا إن الأصولية لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما يدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي. هذه الجملة في الموضوع، موضوع كل من العلمين. وذات الجملة يمكن أن تستثمر في الغاية المقصودة، في الغاية المقصودة لكل من عالم الفقه وعالم الأصول. دعونا نقرأ النص المخصص اليوم أو المخطط لأن نفرغ منه اليوم. الغاية المقصودة بهما: الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين وأقوالهم. فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه، والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال. وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أي أمة، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم، وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه هي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية، ويعرف ما تدل عليه من الأحكام، ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها، وما يرجع منها عند التعارض بعضها ببعض، وما يرجح أيضا منها بعضها على بعض. وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها. وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجهه، استمداد الحكم من دليل، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه، فهو عماد الفقه المقارن. الغاية من الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام. نحن ذكرنا أن الفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي، يبحث في فعل المكلف. الغاية المقصودة من الفقه تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم. ليه؟ لأن الفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه. أولا، ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ المفتي يبين وجه الحق في المسألة، والقاضي يفتي ويلزم به. ليس المفتي من جاءه الرجل يقول له إني في مشكلة فلانية فما الحق فيها، فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. إنما يجب على المفتي أن يبين وجه الحق في المسألة ويكتفي بالبيان. أما القاضي فلا يكتفي بالبيان، وإنما يزيد على ذلك الإلزام به. إذن فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف أيضا، يعني ليس الأمر متعلقا فقط بالمفتي والقاضي، وإنما بكل مكلف ينبغي عليه أن يتعرف الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال. ولهذا هناك جملة في غاية أهمية ينبغي أن تعوها جيدا، أنه يجب على المكلف أن يتعلم من العلم ما يقوم به العمل. الله عز وجل ألزمك عمل، يجب عليك أن تتعلم من العلم ما يصح به عملك. وهنا تتوازن أمور وتختلف كذلك. فالغني يجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة بالقدر الذي يصح به أن يخرج الزكاة. المرأة يجب عليها أن تتعلم من فقه الطهارة، الحيض والنفاس وما إلى ذلك، أمور مختصة بها. الرجال ينبغي أن يتعلموا أمورا لا تجب على النساء، مثلا الجهاد وغيره. إذن فهذه الغاية هي المقصودة من كل القوانين في أي أمة. ولذلك قلنا إن الرجل يتعلق أو يمثل بالإحكام بالقوانين الوضعية، بصرف النظر إن كان يعني يصحح اتجاهها العام أو يخطئ ذلك، يحسن أو يقبح، لسنا في مرض ذلك الآن. ولكن هذا أيضا كلام منضبط، أن الغاية المقصودة من كل القوانين فئات أمة هي إضفاء حكم على كل فعل من الأفعال أو التصرفات، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم، وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. دعوني أفرق بين الحكم والقضاء والقانون الرباني والشرعي، وفي مقابل القانون الوضعي. القانون الشرعي يحفظ للمكلفين جميعا حقوقهم، أما القانون الوضعي ففيه مثلا لا حق لمغفل، القانون لا يحمي المغفلين وما إلى ذلك، أو الجهل بالحكم، الجهل بالقانون لا يعفيك من المسؤولية أبدا. أما في شرع الله تبارك وتعالى فكل له حقوقه، حتى الإنسان لو أثبتنا غفلته وضعف عقله، ربما رجعنا في بعض البيعات التي باعها، ومنها مثلا أراد أن يصفر ذلك، فهناك حديث حبان ابن منقذ الذي كان يتبيع وفي لسانه شيء من الثقل أو الاضطراب والمرض، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، يقول لا خلابة، وكان الرجل يقول لا خذابة. ربما نعود إلى هذا الحديث في موطن من المواطن. إذن فالغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس. فيما كانت الغاية المقصودة من علم أصول الفقه تطبيق القواعد، هو الموضوع، موضوع الفقه أفعال المكلفين، موضوع أصول الفقه القواعد. وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق القواعد والنظريات على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها، فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية، ويعرف ما تدل عليه من الأحكام، ويعرف ما يزال به الخفي منها، وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض، وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب، كل هذه أدلة كما ذكرنا سلفا. أو غيرها في الواقع التي لم يرد نص بحكمها وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه. ها هنا يتكلم عن القواعد اللغوية، هناك قواعد شرعية وهناك قواعد لغوية. كما ذكرنا أن القسم الثالث من هذه الدراسة أو الكتاب في القواعد الأصولية اللغوية، وهناك في القسم الرابع القواعد الأصولية التشريعية. إذن فبهذه القواعد والبحوث يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستطحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها، وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة. من أهم غايات أصول الفقه، إن أتقنت أنت أصول الفقه أمكنك أن تتعرف على المستمسك بأصوله من الأئمة ممن ذلك الذي يراوغ، ممن ذلك الذي يلفق الأقاويل بعضها ببعض. أمكنك أن تتعرف على المحسن المصيب في اجتهاده من المخطئ في هذا الاجتهاد. دراسة أصول الفقه أمر واجب ولازم وركن إن أنت أردت أن تتعرف على الراجح من الأقوال الفقهية. إذن فبالقواعد والبحوث الأصولية يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجهه، ووجه استمداد الحكم من الدليل هو أيضا لا يسلمك. يعني ربما الدارس العادي يستحسن رجل من الناس فيتبع قوله، فلان مثلا الإمام أبو حنيفة أول من تكلم الفقه، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام الشافعي يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، الإمام أحمد إمام أهل السنة. سبحان الله، إن كانوا كلهم على هذا يعني الدرجة، وهذا حق حقا يعني كلهم استحق هذه الألقاب، فلما اختلفوا إذن؟ إنما اختلفوا بواقع استثمار هذه القواعد. وأنت يمكنك أن تتبين الحق عند كل واحد منهم في كل مسألة مسائل من خلال دراسة أصول الفقه. يعني لا يكفيك أن تقول أنا سأفعل كذا بناء على أن هذا اجتهاد أحمد، أو بناء على أن هذا من قول إمام أبي حنيفة الفقيه الأول، أو أن هذا قول إمام دار الهجرة، أو أن هذا إمام الشافعي أعلم الناس باللغة. لا لا لا لا، ليس الأمر بالألقاب، إنما الأمر بدراسة الأصول. إذن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجهه، ووجه استمداد الحكم من دليل، وهذا من عمل أصولي. إذن فيمكن استثمار والقول بأن الغاية المرادة من أصول الفقه في النهاية أمور، منها فهم النصوص الشرعية حق الفهم، وإزالة الخفاء عن الخفي منها، وترجيح بعضها على بعض عند التعارض، واستنباط الحكم بالقياس والاستحسان والاستصحاب في الواقعة التي لم يرد فيها نصوص، والأمر ليس محصورا في القياس والاستحسان والاستصحاب فقط، وإنما بعد القرآن والسنة. يعني حتى القياس الإجماع الاستحسان الاستصحاب عمل أهل المدينة قول الصحابي شرع من قبلنا العرف المصالح المرسلة، كل هذه أمور يمكنك خلال أن تقول هذا الدليل صالح لهذا الحكم أو ليس صالحا، بناء على ماذا؟ بناء على علمك بالأصول. يمكن أيضا استثمار واعتبار أن من غايات دراسة أصول الفقه النظر في ما استنبطه الأئمة المجتهدون وهل هو حق أو ليس كذلك، والموازنة بين المذاهب المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجهه استمدادا لهذا الحكم من هذا الدليل، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه، فهو عماد الفقه المقارن. يعني أنا أرى أنه محاضرة اليوم في غاية اللطف والقصر، ومع ذلك نحن نفتح باب السؤال لمن أراد. أسأل الله تبارك تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.